بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل مجلسنا مجلسا تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتذكره في من عندك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء وغيرهم في الإسراء. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بموسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مرضوعا مرضوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه، فلا تكن في مرية من لقائه. وعن مجاهد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وذكروا له الدجال بين عينيه مكتوب كافر أو كافر، قال: لم أسمعه ولكنه قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر مخضوم بخلبة كأني أنظر إليه من حدرة الوادي. وفي رواية يلبي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب رجل كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى فإذا هو رجل ضبعة أحمر كأنما خرج من ديماس، وأنا أشبه ولد إبراهيم به. ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبنا وفي الآخر خمر، فقال: اشرب أيهما شئت. فأخذت اللبن فشربته، فقيل: أخذت الكثرة؟ أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عليه الصدر، وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الزبد. المؤلف بوب لهذه الأحاديث بقوله: باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء وغيرهم، أي وغير الأنبياء، مما رآه في أحوال الإسراء والمعراج حينما رأى الملائكة ورأى سدرة المنتهى ورأى البيت المعمور وغيرها. قال: في الإسراء. وهذا الباب لصيق بالباب الذي قبله حينما تكلم عن الإسراء والمعراج وما حصل فيه، وقد ذكر في هذا الباب أربعة أحاديث: حديثان لابن عباس، وحديث لأبي هريرة، وحديث لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. وهذه الأحاديث أشار فيها إلى بعض ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات العظام والآيات الكبار في الإسراء والمعراج، وأشار أيضا إلى صفات الأنبياء الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، وكذا أيضا أشار إلى بعض الأحوال التي بينتها هذه الأحاديث. ففي هذه الأحاديث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هؤلاء الأنبياء حينما أسري به وعرج به إلى السماء، وأيضا صلى بهم كما تقدم في حديث أنس، وأيضا فيها ترحيبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرؤيا لهؤلاء الأنبياء حق، نثبتها كما نطقت بها النصوص. قد يقول قائل: كيف رأى إبراهيم وموسى مع أنهما قد ماتا؟ وكيف رأى عيسى عليه السلام مع أنه قد رفع إلى السماء؟ يقال: أولا، ما دام أن النصوص أثبتت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأنبياء، فنحن نثبتها ونقول هذه رؤيا حقيقية كاملة. وشأن الأرواح يختلف عن شأن الأجساد، والله جل وعلا قادر على كل شيء، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بهؤلاء الأنبياء في بيت المقدس ورأى الأنبياء على مراتبهم كما تقدم في حديث مالك بن صعصعة وفي حديث أنس بن مالك وغيرها، وحصل كل ما جاءت به النصوص. والأرواح لا تفنى، إنما تنتقل من عالم إلى عالم، وإنما الذي يتحلل ويزول الأجساد تبدل بغيرها. وفي هذه الأحاديث الأربعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أوصاف هؤلاء الأنبياء. فموسى عليه السلام قال آدم، أي أن موسى عليه السلام آدم، أي أسمر البشرة، إشارة إلى أدمة الأرض. قوله عنه طوالا، أي أن موسى عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم طويلا. جعدا، هذا يحتمل إما جعودة الشعر، أي أن شعره غير مسترسل، أو جعودة الجسد، أي أن جسده شديد صلب قوي عليه الصلاة والسلام. قال كأنه من رجال شنوءة، وشنوءة قبيلة من قبائل اليمن من الأزد، معروفة بقوة الجسد وكذلك أيضا جعودة الشعر. وقال في وصف عيسى عليه السلام رأيته رجلا مربوعا، أي متوسطا، لا قصيرا ولا طويلا، مربوع الخلق، أي كما أنه مربوع الطول فهو مربوع الخلق، معتدل الخلقة، لا سمينا ولا نحيلا، إلى الحمرة والبياض، أي أن لون بشرته مائلا إلى الحمرة والبياض وليس إلى السواد. سابط الرأس، أي مسترسل الشعر ليس فيه تجعيد. ثم قال وأري مالكا خازن النار، أي والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الملك الموكل بالنار واسمه مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد هذا مالك خازن النار فسلم عليه. قال فالتفت إليه فبدأني بالسلام، في آيات أراهن الله إياه، فلا تك في مرية مما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكن في مرية من لقاء ربه، فقد أراه الله الجنة وأراه النار وأراه أحوال السماوات وأراه أيضا سدرة المنتهى ورأى أحوالا عظيمة، فكل ما جاء نصدق به. ثم أخبر أيضا في هذه الأحاديث أنه رأى الدجال على صفته في آيات أراهن الله إياه، أي من أحوال الغيب من أمر السماء والأرض. ثم قال فلا تكن في مرية من لقائه، أي فلا تكن في شك مما لقيه من خبر موسى وغيره من الأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وهو لا ينطق عن الهوى، فنحن نصدق أنه رأى هؤلاء الأنبياء ورأى موسى وعيسى وإبراهيم ورأى أيضا الدجال. فلا تكو في مرية من لقائه، أي من لقاء موسى وغيره من الأنبياء. ثم قال عن إبراهيم عليه السلام أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، يعني إذا أردتم أن أصف لكم إبراهيم عليه السلام فانظروا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه أشبه ولده به عليه الصلاة والسلام. إن قيل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما جاء في رواية مسلم أنه رأى بعض الأنبياء يلبون، ورأى بعضهم معتمرا وهم أموات وهم في الدار الآخرة، والدار الآخرة ليست دار عمل، فيقال أولا لا بد للمسلم إذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدق ويسلم، ويتهم عقله وفهمه إذا لم يستوعب الشيء. فإذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من مغيبات السماء أو مغيبات الأرض فنقول لا ينطق عن الهوى، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، ليس فيه تزيد ولا مبالغة، لكن لا مانع أن ينظر الإنسان إلى بقية النصوص التي توضح المراد وتبين له بعض الأشياء التي قد يستشكلها. ولذا يقال كل ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم من أحوال الأنبياء وصلاتهم وتلبيتهم حق نؤمن به على ظاهره، وليس ذلك بمشكل على من يؤمن بالغيب ويصدق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لم ينقل أنهم استشكلوا هذه الأحاديث، سمعها أبو هريرة وابن عباس وابن عمر وغيرهم كأنس ومالك بن صعصعة وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم ولم يستشكلوا هذه الأشياء، فالله قادر على كل شيء، والذي خلقهم في بداية الأمر قادر على أن يخلقهم ويضع لهم تنقلات وغير ذلك من الأمور. وأيضا شأن الأرواح ليس كشأن الأجساد، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء، رأى أرواحهم، والله قادر أن يخلق لهم أجساما وأجسادا كأجسادهم، مع بقاء أجسادهم فيما هي عليه في قبورهم. والله جل وعلا خلق السماء ولم يعي بخلقها، وخلق الأرض ولم يعي بخلقها، وقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفي هذه الأحاديث أيضا بيان بعض المعجزات التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في رؤية هؤلاء الأنبياء، وأيضا في هذه الأحاديث بيان أوصاف أو شيء من أوصاف هؤلاء الأنبياء، وأيضا فيها بيان منزلة هؤلاء الأنبياء الثلاثة إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. ولو لاحظنا أن كثيرا من الأحاديث تقرن بين موسى وعيسى، وتقرن أحيانا بين موسى وعيسى وبين إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وقد كثر ورودهم. ويقول السبب والله أعلم، أولا أن هؤلاء من أولي العزم من الرسل، وأيضا موسى وعيسى أقرب الأمم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم زمانا، وأما غيرهم ممن هم قبلهم من الرسل فإنهم كانوا متقدمين، وأما إبراهيم فهو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، وملته هي ملة التوحيد الباقية. وأيضا في هذه الأحاديث اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المغيبات والغيب، كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، كما قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهناك أمور يراها الخلق ويبصرونها، وأمور من المخلوقات لا يراها الخلق ولا يبصرونها، ولذا قال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وما لا يبصر من الغيب لا يعلم به أحد إلا الله ومن أطلعه الله جل وعلا عليه من خلقه. ولذلك يطلع الله عز وجل على الغيب من خلقه من شاء، فيخبرنا هذا الخلق بما رآه كما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، فيأتي التصديق بهذه المغيبات. وفي هذه الأحاديث أيضا إثبات أمر الدجال، وأن الدجال مخلوق، وأنه علامة على قيام الساعة خروجه، والله جل وعلا جعل للدجال علامة يعلم المؤمن أن هذا هو الدجال، كما جاء في هذا الحديث قال مكتوب بين عينيه كافر أو كافر، هذه الكتابة يقرأها كل مسلم كل مؤمن قارئ أو غير قارئ، وهذا من الكرامات التي يجعلها الله عز وجل للمؤمنين. والدجال رجل مموه يخرج في آخر الزمان ويدعي الربوبية، وفتنته من أعظم الفتن، كما قال عليه الصلاة والسلام ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أكبر من الدجال، وخروجه ثابت بدلالة السنة والإجماع. لذلك أمرنا بالتعوذ منه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه في كل صلاة ويقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وأيضا في هذا أن هدي الأنبياء الجهر بالتلبية وعليه دلت السنة، ولذا قال مارا بهذا الوادي ملبيا. هذه أحاديث هذا الباب مع أحاديث الباب الذي قبله مع بعض الأحاديث التي في الباب بعده كلها يعني مرتبط بعضها ببعض. نعم. السلام عليكم. باب تواتر رؤى النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى والدجال في الحقيقة والمنام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من قدم الرجال تطرب لمته بين منكبيه، وفي رواية له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم، ربيع الشعر يقطر رأسه ماء، واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قطيقا أعور العين اليمنى، وفي رواية فإذا رجل أحمر جسيم كأن عينه عنبة طافية كأشبه ما رأيت بابن قطن، واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ قال المسيح الدجال. نعم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق نافع عن عبد الله بن عمر به، وقد بوب له البخاري عدة أبواب. قال باب قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، وباب الجعد، وباب رؤيا الليل، وباب الطواف بالكعبة في المنام، وباب ذكر الدجال. وبوب له المصنف باب توافق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى والدجال في الحقيقة والمنام. وهذا الحديث فيه عدد من الفوائد. أولا، فيه ثبوت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى ابن مريم وللمسيح الدجال ووصفه لهما وذكر بعض أحوالهما. وهذه الرؤية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، هل هي رؤيا منام أم رؤيا يقظة؟ الأظهر أنها رؤيا منام كما نص عليها في هذا الحديث، فإنه قال أراني الليلة عند الكعبة في المنام، أراني الليلة عند الكعبة في المنام، فهي رؤيا منام رآها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن رؤيا الأنبياء ليست كرؤيا غيرهم، فرؤيا الأنبياء حق فهي وحي. والكعبة معروفة وقد سميت بذلك لارتفاعها وتربعها، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وصف عيسى هنا أوصافا أخرى بعضها موافق لأوصاف الأحاديث السابقة وبعضها فيه نوع من الاختلاف، فقال آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال، والآدم الأسمر، و وصف في الباب قبله بأنه إلى الحمرة والبياض، ففي هذا الحديث قال آدم، في الحديث الذي قبله قال إلى الحمرة والبياض، فيكون معناه والله أعلم أن وصف عيسى عليه السلام أحمر أبيض مشوب بسمرة، أي أنه أحمر بين الحمرة والبياض مشوب بسمرة، فليس أبيض أمهق وإنما على هذا الوصف، وهذا يعتبر جمال. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كأحسن ما يرى من أدم الرجال، أنه آدم مشوب بالبياض والحمرة. ووصف شعره بأن لمته تضرب بين منكبيه، واللمة هي الشعر المتدلي الذي يجاوز شحمة الأذنين، فإذا بلغ المنكبين فهو جمة كما ذكره أئمة اللغة. ومن صفة شعره أنه رجل الشعر وهو المسترسل، أو أنه قد سرح شعره، ولا يمنع اجتماع الوصفين أن شعره مسترسل وأيضا هو قد سرح شعره ورجله. قوله يقطر رأسه ماء أي يقطر شعره من الماء الذي سرح به شعره، وهذا إشارة إلى نظافته ونظارته، ولذا قال كأنما خرج من ديماس يعني حماما عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأنبياء، الأنبياء أنظف البشر، وسنن الفطرة هي سنن الأنبياء، ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال خمس من الفطرة، وقال في حديث عائشة عشر من الفطرة. وفطر الأنبياء هي فطر أصحاب السليمة، الفطر السليمة، لكن الأنبياء لهم أعلاها وأحسنها وأجملها. ثم قال واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت، أي رأيت عيسى عليه السلام واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت، وفي هذا دليل على جواز الطواف متكئا. ثم ذكر بعد ذلك المسيح الدجال، وذكر من صفاته أنه جعد قطط أو قطط، والمراد شديد الجعودة، أن شعره شديد الجعودة، وأنه أعور العين اليمنى، والعور يعتبر نقص في خلقة الإنسان. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأن عينه عنبة طافية، رويت طافية بلا همز، ورويت طافئة بالهمز، ومعنى طافية بلا همز أي بارزة، طافية أي كأنما طفت خرجت عن محلها، من مثل العنبة إذا طفت عن صاحباتها، فعينه بارزة عن محلها. ورويت بالهمز أي أن عينه ذهب نورها، وهذا دليل على أنه ليس برب، ولذا ما ادعى مبطل دعوة إلا وجعل الله عز وجل في ثنايا دعواه ما يدل على بطلانها. واستشكل بعضهم كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال يطوف بالكعبة مع أنه محرم عليه أن يدخلها، وكذا كيف رأى عيسى عليه السلام يتبعه المسيح الدجال، مع أنه صح أن الدجال إذا رأى عيسى عليه السلام انماع كما ينماع الملح في الماء. والجواب عن هذا أنه لا تعارض بين هذه النصوص، فتحمل هذه الأحاديث التي فيها منعه من دخول مكة، وكذا كما قال عليه الصلاة والسلام على أنقاب مكة والمدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، وعلى أن الدجال ينماع إذا رأى عيسى عليه السلام كما ينماع الملح في الماء، على أن هذا في آخر الزمان إذا خرجوا، وأما رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فهي رؤيا منام قبل الخروج، فيكون كل واحد من النصوص محمول على حاله، أو يقال هذه رؤيا لها تعبيرها ودلالتها، وأما منعه من الدخول فمحمول على الحقيقة. قوله عليه الصلاة والسلام عن المسيح الدجال كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن، ابن قطن هذا رجل من اليهود، كانت صفاته الخلقية مثل صفات المسيح الدجال، وكان جعد الشعر شديد الجعودة، وعينه عوراء وفيها بروز، وقيل إنه رجل من أهل الجاهلية، عبد العزة ابن قطن معروف عندهم. وسبب جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المسيح الدجال والمسيح عيسى بن مريم في هذا الحديث لوجود مناسبات عديدة، من هذه المناسبات أن كلا المسيحين قد أعطي من الخوارق ما هو فوق قدرة البشر، اختبار من الله وامتحان، فعيسى عليه السلام أعطاه الله عز وجل خوارق وآيات ومعجزات دلت على نبوته، والمسيح الدجال أعطي من الخوارق ما يفتن البشر بها كما جاءت بها الأخبار، وكذلك أيضا أن كل واحد منهما انفتن به أقوام فاعتقدوه ربا جهلا وضلالا، وكذلك أيضا طول المدة التي بقي فيها قبل قبض أرواحهما، فعيسى عليه السلام رفعه الله عز وجل ولم يمت وينزل في آخر الزمان يقبضه الله بعد ذلك. والمسيح الدجال أيضا هو محبوس الآن في جزيرة كما جاء في حديث تميم الداري عند مسلم، إلى أن يأذن الله عز وجل بخروجه على الناس، وبعد ذلك يضربه عيسى بن مريم عليه السلام بحربته ويقتله. وأيضا أن خروج كل واحد منهما يعتبر أحد علامات الساعة الكبرى، وأيضا أنهما يجتمعان في آخر الزمان في وقت واحد، فلأجل هذه المناسبات اجتمع في هذه الرؤيا والله أعلم. ومع ذلك فشتان بين عيسى بن مريم عليه السلام وبين المسيح الدجال، فعيسى بن مريم نبي مرسل، وأما الدجال فدعي كاذب، وأتباع عيسى ابن مريم المؤمنون به المتبعون له الموافقون لشرعه هؤلاء من أهل الجنة، وأتباع المسيح الدجال من أهل النار. قد يقول قائل: وهل النصارى الآن يعتبرون أتباعا لعيسى؟ يقال: لا، هم مدعون أنهم أتباع لعيسى، ولو صدقوا لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال تعالى: ومصدقا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. بسم الله عليكم. باب قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. عن الشيباني قال: سألت جطن عن قوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال: أخبرنا عبد الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 سنة. وفي رواية: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال: رأى رطرة أخضر سد أفق السماء. عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتا، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قفشاني مما قلت. أين أنت من ثلاث من حدثك هن فقد كذب: من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وفي رواية: وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. وفي رواية: قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم. ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق. نعم. قل: هذان الحديثان أو الخبران في هذا الباب فيهما إشارة إلى مسألة عظيمة. أولا، ذكر المؤلف في هذا الباب خبرين. الأول أخرجه البخاري ومسلم من طريق الشيباني قال: سألت زرا، يعني زر ابن حبيش، عن هذه الآية فأخبر أن ابن مسعود قال كذا. فالخبر من مسند من؟ من مسند ابن مسعود. والثاني أخرجه أيضا الشيخان عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها. وقد بوب لها البخاري عدة أبواب: باب فكان قاب قوسين أو أدنى، باب قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، باب لقد رأى من آيات ربه الكبرى، باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين، إلى آخر باب، لأن مناسبته ذكر الملائكة، قد ذكر أحاديث كثيرة في ذكر الملائكة. وباب: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وباب قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. هذا الحديث أو هذان الحديثان فيهما إشارة إلى مسائل جليلة وعظيمة. أولا، فيهما إشارة إلى المسألة الكبرى، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه في هذه الدنيا أم لا؟ والثاني، هل كتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما أنزل إليه أم لا؟ والثالثة، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أم لا؟ أولا، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من آيات ربه الكبرى وأدلة عظمته الجليلة العظيمة شيئا عظيما، ثم ذكر أثر الشيباني قال: سألت زرا عن قوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال: أخبرنا عبد الله أي ابن مسعود أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، أي في قوله فكان قاب قوسين أو أدنى، وقوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال: رأى رفرفا سد أفق السماء. هذه مسألة مشهورة عند أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى من آيات ربه الكبرى. ما هذه الآيات الكبرى التي رآها في المعراج؟ رأى أشياء كثيرة، رأى أشياء كثيرة، رأى أحوال السماء سماء بعد سماء وهذا أمر عظيم، ورأى أن السماء محروسة، ورأى سدرة المنتهى، ورأى البيت المعمور، ثم صعد به حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام، وقبل ذلك شق صدره حتى يتهيأ لهذا المقام العالي الذي لا تطيقه قلوب البشر، لكن الله جل وعلا يهيئ من يريد أن يعطيه ويكرمه بمرتبة يهيئه لما يريد أن يكرمه به. ما هذه الآيات الكبرى؟ اختلف المفسرون فيها فذكروا أحد قولين أشار المؤلف إليهما هنا. الأول أنه رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق، وهذا الرفرف أخضر من الجنة، وهذا ما أشار إليه ابن مسعود. وقيل رأى جبريل في صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق. وبهذا قالت عائشة حينما قالت: رأى جبريل على صورته وخلقه ساد ما بين الأفق، ولذا قالت: ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين. ثم ذكر حديث مسروق، وقد جاء عند مسلم بلفظ مقارب، وذلك أن مسروقا قال: كنت عند عائشة فقالت: من حدث ثلاث من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب، قال: وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه بالأفق المبين؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلقه الله عليها غير هاتين المرتين، رأيته بين السماء والأرض نازلا قد سد الأفق. ثم ذكرت بقية الأخبار. والحاصل من ذلك أن حديث مسروق فيه إشارة إلى مسائل عظيمة. المسألة الأولى، قال: هل رأى محمد ربه؟ أي في الدنيا، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ وسبب هذا السؤال أنه وجد من الصحابة من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الإسراء، وقد أجمع العلماء أنه لا يرى أحد الله جل وعلا في الدنيا بعينيه، وهذا محل إجماع، ولم يتنازع إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. ولذا ساق المصنف هذا الحديث، ساق هذا الحديث ليبين الفيصل في هذه المسألة، هل رأى أحد الله جل وعلا في الدنيا بعين رأسه؟ وقال: أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فمحل اتفاق أنه لم يرى أحد ربه، ولذا قال لموسى: لن تراني، أي في الدنيا. وتنازعوا في النبي صلى الله عليه وسلم، فمن السلف من نفى الرؤية وأطلق وقال لم يره وأطلق، ويقصدون بالإطلاق لم يره بعيني رأسه وأطلقوا هذا الأمر. وهذا المنقول عن عائشة وابن مسعود، ولذا قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب، ثم ذكرت الأدلة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير الآيات. ومن أهل العلم من أثبت له بالبصر، وهذا قال به طائفة من التابعين كالحسن وعروة وغيرهم، ومنهم من قال رأى ربه بقلبه، رأى ربه بقلبه، وهذا منقول عن ابن مسعود عن ابن عباس. ومذهب أكثر العلماء وبه قال ابن مسعود وعائشة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعيني رأسه في الدنيا ولا في الإسراء، وهذا هو الأقوى، قل هذا هو الأقوى، لعدم وجود دليل صحيح ينص على رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا بعيني رأسه. وأدلة النفي أقوى، كما قالت عائشة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها على من زعم ذلك وقالت لقد قف شعري مما قلت. وقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وجاء عند مسلم من حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، وفي رواية قال رأيت نورا. وجاء عند مسلم من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والسبحات سبحات الوجه أي قسمات الجمال، أي لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا صريح في نفي الرؤية، فأن يراه أحد هذا في الدنيا، أما في الآخرة فالنصوص صريحة. ولذا أعقبه المؤلف مباشرة بباب قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة. والذين أثبتوا الرؤيا بالقلب استدلوا بما رواه ابن عباس في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. هذه المسألة للاجتهاد فيها مساغ، وإن كان الأرجح ما ذهبت إليه عائشة وابن مسعود وبه قال أكثر العلماء أنه لم ير ربه ولا بقلبه. وأما حديث اختصام الملأ الأعلى فهذه رؤيا منام كما جاء عند الترمذي. فإذا إما طبعا الرؤيا البصرية هذه لم تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم وبه قال أكثر العلماء، و الرؤيا في المنام ثبتت في حديث معاذ، ولكن يمثل للإنسان صورة على حسب ما في قلبه من الإيمان، فلما قام في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من حقائق الإيمان والتصديق والاتباع الشيء الكبير الذي لا يوازيه أحد، قال رأيت ربي في أحسن صورة، فهو مثل يضرب. لا يجوز للإنسان أن يصف الرب بما رآه في المنام فيقول رأيت كذا وكذا أي صفة كذا، لا يوصف الله إلا بما جاء في النصوص. والثالث الرؤيا في القلب، لم ير أحد الله جل وعلا بقلبه، وهذا محل اتفاق، وإنما وقع الخلاف في هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه أم لا. أثبت ذلك ابن عباس ونفاه وأطلق عائشة وابن مسعود، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. ثم قالت ومن حدثك، من حدثك أن محمدا رأى ربه الآية. وقد بينت أم المؤمنين أن فيها يعني في هذا الحديث ثلاث مسائل. هذه المسألة الأولى الرد على من زعم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا رؤيا يقظة، وأن من زعم ذلك فقد كذب وأخطأ، ويدل له ما تقدم. المسألة طبعا مسألة إثبات الرؤية البصرية في الدار الآخرة هذه مسألة أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله. والمسألة الثانية طبعا حينما قالت وما كان لبشر أو عفوا المسألة الثانية حينما قالت ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وفي هذا الرد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وعلم الغيب من خصائص الرب جل وعلا لا يشاركه فيه أحد، لا نبي ولا ملك إلا من أظهره الله عليه، ولذا قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فهي تبين أن الله تعالى يطلع من شاء، هذه الآية تبين أن الله يطلع من شاء من خلقه على ما يشاء من غيبه، وذلك بوحيه، فعلم الغيب لله وحده لا يعلمه لا نبي ولا ملك إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه. ثم قالت ومن حدثك أنه كتم فقد كذب، وفي هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أمر ببلاغه وأنه لم يكتم شيئا من الأمور، والذي حمل على ذلك قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت عائشة ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. والذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أخبره الله به أن فاطمة أن زينب زوجة زيد ستصير زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحمله على ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنه، فأراد الله عز وجل إبطال ما كانت الجاهلية تعتقده أن الابن يصير ابنا بالتبني، وزيد ليس ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه تبناه، فلما قال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم دعي بعد ذلك لأبيه، فأراد الله أن يبطل هذا الأمر إبطالا ظاهرا، فقال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وفي هذا الحديث رد على من يزيدون في أمور الدين إذا ما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أمر به، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وكذلك أيضا فيه الرجوع إلى العلماء في المسائل المشكلات، حينما رجع مسروق إلى عائشة وهي مسألة حقيقة كبيرة جدا لكنها شفته في هذه المسألة، ولذا قالت لقد قف شعري مما قلت، ولما نفت قال كنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين انظريني ولا تعجليني ولا تعجليني. وأيضا فيه الرجوع إلى من عنده علم من غير النظر إلى الفرق بين السائل والمسؤول من حيث الجنس واللون والسن، وفي قصة موسى مع الخضر شاهد لذلك، وفي حديث مسروق أيضا مسائل كثيرة، لكن حقيقة أنا أمامي باب عظيم، ولذلك أنا أستعجل الخطى في بيان هذه المسائل لأجل أن يدركنا الوقت، ولا أريد أن أقطع الدرس وقد بقي قرابة 40 دقيقة، وأعلم أن حديث الباب الذي معنا الآن حديثنا حقيقة يعني كلما تأملت هذا الحديث يعني تعجز الكلمات عن الحديث عنه، وإني هائب الحديث فيه، ليس لأن فيه أشياء يعني يتردد الإنسان في اعتقادها، لكن لعظمته، ولذلك حديث أبي ذر يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته. كان الراوي إذا روى هذا الحديث جثى على ركبتيه. وحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة الذي معنا والمسائل التي فيه والوصل الذي فيه حقيقة حديث مهيب وعظيم وجليل، وفيه من المعاني التي الإنسان يقف أمامها بإطراقة رأس ووجل قلب، ويرى عظمة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها إشارة إلى مسائل عظيمة لا أستبقها. باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله. نعم، قل. هذا الحديث أخرج البخاري ومسلم، أو أخرج البخاري في صحيحه وكذلك مسلم في صحيحه 4 أحاديث اتفق عليها في إثبات مسألة من أشرف المسائل وأجلها وأعظمها. هذه المسألة دل عليها القرآن ودلت عليها السنة، وهي مسألة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهل المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم أم لا. وهذه من المسائل الشريفة التي أجمع على إثباتها على ظاهرها أهل السنة والجماعة، والأدلة على إثباتها متكاثرة في القرآن وفي السنة، وهي تدل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في العرصات كما دلله هذا الخبر، ويرون ربهم أيضا في الجنات ويكلمهم ويكلمونه، وأنها رؤية حقيقية. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد: قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ أو قالوا: لا. قال: إنكم ترونه كذلك. وفي حديث أبي هريرة أن أناسا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل ترون الشمس إذا كانت صحوة؟ هل تضارون في رؤية الشمس إذا كانت صحوة؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ انظر الوضوح. هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: إنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، إلى أن قال: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. والحديث الرابع حديث جرير حينما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. هذه 4 أحاديث. وأما القرآن فإن أدلته كثيرة، قد جاء أن الله سبحانه وتعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قد فسرها علي وأنس بالنظر إلى وجه الله الكريم. وجاء أيضا أن الله عز وجل قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسرت الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم، فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عند مسلم من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكمه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف الحجاب، فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. وأحاديث الباب صريحة على هذه المسألة، فأهل السنة والجماعة يثبتون ما دلت عليه هذه الأدلة، ويقولون: إن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأبصارهم رؤيا حقيقية غاية في الوضوح وغاية في الكمال، كما نرى الشمس ليلة كما نرى الشمس إذا كانت صحوة، وكما نرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. وهذا التشبيه تشبيه للرؤية بالرؤية من حيث الوضوح وعدم لحوق الضيم وازدحام بعضهم أمام بعض، فالناس كل أهل الأرض يرون الشمس ما يحتاجون أن يزدحموا ولا يلحق بعضهم بعض يلحق بعضهم ضيما من رؤية الآخر، الجميع يرونها، وكذلك القمر. فكذلك رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة من حيث الوضوح والحقيقة رؤية حقيقية. أما تشبيه المرء بالمرء فلا، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، فهي رؤية فيها من الكمال والعظمة، وكذلك أيضا ما يترتب عليها من الخير والسرور والنظرة، هذا أمر لا يمكن أن يحيط به بشر. ولذا قال تعالى وجوه يومئذ ناضرة، أي فيها نظرة وجمال وسرور، إلى ربها ناظرة، أي أنها تنظر إلى الله عز وجل. وقد ضل في هذه المسألة الشريفة طوائف. الطائفة الأولى طائفة أنكرت الرؤية بالكلية، وهؤلاء هم الجهمية وبدعتهم مغلظة. والطائفة الثانية ترى أنهم يرون الله عز وجل لكن من غير جهة ولا معاينة، وهذا قول الأشاعرة. سيأتي الكلام أيضا على عدد من المسائل. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال لا. يعني قالوا هذا لعلمهم عظمة الأمر وحبهم لله عز وجل وشوقهم إلى رؤيته، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بثبوت ذلك. ولذلك من أعظم ما يعطى المؤمنون من النعيم، بل أعظم نعيم يعطاه المؤمنون في الجنة أن ينظروا إلى الله عز وجل. وهذا فيه سؤال العلماء عن مسائل الدين وأمور الآخرة، فهم الأعرف بهذه المعاني، أما غير العلماء فإنهم يضلون الإنسان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم. قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوة؟ قال هل تضارون أو تضارون بالتشديد أو التخفيف، أي هل يلحقكم ضرر عند النظر إليها في الدنيا؟ أوضح ما تكون، لا، ما يلحقنا ضرر، إذن ترونه كذلك. جاء في رواية أخرى هل تضامون، أي هل يلحق بعضكم أو هل ينضم بعضكم إلى بعض إذا أردتم أن تنظروها؟ لا، ما يحتاج. كذلك أيضا رؤية الله من حيث الوضوح والجلاء. قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤية هنا. ثم قال ينادي منادي فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم. نعم. هذا الحديث يا إخواني فيه إشارة إلى عدد من الأمور التي ستكون في القيامة. بعض المواقف القيامة مواقف عظيمة، يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيه أحداث وأمور عظام ومواقف جليلة أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه أن الناس إذا جمعوا يوم القيامة جمع كل بني آدم، يأتي مناد ينادي ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون. فهذا النداء حتى يتميز من كان على الحق ممن كان على الباطل، فيتبع كل عابد معبوده، فيتبع أصحاب الصليب صليبهم وأصحاب الأوثان أوثانهم. وهذه الأوثان والمعبودات لا تغني عنهم شيئا، بل تتبرأ منهم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. نعم. حتى يبقى من كان يعبد الله من بدر أو فاجر وغدرات من أهل الكتاب. في هذا إشارة إلى أن الأمم إذا ذهبت وتبعت معبوداتها الباطلة وتفرقت في العرصات بقي الموحدون من الأمم، وأغلبهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا قال: حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، سواء كان صالحا أو كان فاجرا، ما دام أنه من أهل التوحيد يبقى. وغبرات من أهل الكتاب، أي بقايا من اليهود والنصارى، ممن كانوا يوحدون الله ولا يشركون به. أما من كانوا يعبدون الصليب فهؤلاء يتبعون الصليب، لكن يبقى من كان من أهل التوحيد، وهذا محمول على من كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من كان كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة فهو من أهل النار كما صح بذلك الخبر. ويبقى أيضا مع المؤمنين من؟ المنافقون. فالمنافقون يبقون مع المؤمنين إلى أمد، لأنهم كانوا معهم في الدنيا، فهنا يحصل التمييز. ولذا قال: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. نعم. ثم يؤتى بجهنم ترى وكأنها سراب. نعم، وهذا أيضا أمر عظيم. لما يقال هذا الأمر انظر الترتيب، قال: ثم يؤتى بجهنم، أي تساق إلى أرض المحشر، كما جاء في الخبر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. كم؟ 70,000 في 70,000، يعني كم مليون ملك يجرونها؟ اضرب هذا في هذا يخرج لك العدد. هؤلاء الذين يجرون النار فقط، هؤلاء الذين يجرونها وهم في العظمة والشدة والقوة، كما قال تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد، فيأتون بها تعرض كأنها سراب. والسراب أن يراها الناس كأنها سراب مقبلة، والسراب هو الذي يتراءى للناس في الأرض، القفر والقاع المستوي وسط النهار، أي أنها تلمع من بعيد، يرونها تتميز، تكاد تتقطع وتتميز من الغيظ. نعم. وفي رواية: يحطم بعضها بعضا، أي أنهم يرونها تعرض عليهم ولهبها يتقلب، بعضه يضرب بعضا، ولها صوت وزفير تنخلع منه القلوب، كما قال تعالى: إذا ألقي فيها فوج، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى. الآيات. نعم. فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد غير الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا، فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا، فيتساقطون في جهنم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: نعم. أقول هذا الكلام الذي فيه إشارة إلى أن النار تعرض كأنها سراب، فيظن الناس أنها ماء فيسرعون إليها. الناس يقومون من قبورهم وهم عطاش، ولذا يرد المؤمنون أحواض الأنبياء ويمنع الكفار منهم، ويأتون إلى النار وهم عطاش، يخرجون من قبورهم وهم عطاش، ويأتون إلى النار وهم عطاش، فتعرض النار كأنها سراب يحسبه الظمآن ماء فيتساقطون فيها، ثم يمنعون من الماء إلى الأبد. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، كما قال الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ويسقون، لكن يسقون إيش؟ يسقون الحميم، إذا قربوه إلى وجوههم سقطت وجوههم والعياذ بالله. وفي هذا دليل على إلحاق اليهود والنصارى في الآخرة بالكفار، لأنهم زعموا أن مع الله آلهة أخرى، ولعدم تصديقهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المؤمنون بأنبيائهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهم مع المؤمنين، كما قال تعالى: وغبرات من أهل الكتاب. وفي هذا دليل على عدم العفو عن المشركين في الآخرة، وأن الشرك لا يغفر الله عز وجل لصاحبه، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وفيه دليل على أن الشرك الأكبر واحد، لا فرق بين من عبد شجرة أو من عبد عيسى عليه السلام أو من عبد عزير، فكل هؤلاء مشركون ومصيرهم واحد. وفيه دليل أيضا على أن الكفار لا يأتون الصراط، وإنما يذهب بهم إلى النار قبل ذلك، ولذا قال: فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيريدون أن يشربوا، فيقال: اذهبوا، فيتساقطون في جهنم، يظنونها ماء فيسقطون في جهنم، فهم لا يعبرون الصراط ولا يأتون إلى الصراط. ولذلك القيامة مواقف وعرصات، حال بعد حال. ففي هذا الحديث دليل على أن الكفار لا يصلون إلى الصراط، وإنما يذهب بهم إلى النار مباشرة، وإنما الذي يصل إلى الصراط من ينتسب إلى الإسلام بأصنافهم: مؤمن تقي ومؤمن فاجر، وكذلك المنافقون. أما المنافقون فإنهم يسقطون مباشرة، ينطفئ نورهم، وأما المسلمون فيمرون على حسب أحوالهم كما سيأتي بيانه. نعم. حتى يبقى من كان يعبد الله عبدا أو فاجرا. نعم، في هذا دليل أيضا على أن المسلمين يجتمعون في محل واحد يوم القيامة، صالحهم وفاجرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل، أنا وأمتي على تل. هذا الحديث رواه أحمد وأصله في مسلم، لكن بغير هذا اللفظ، قال: فأكون أنا وأمتي على كذا وكذا، على كذا وكذا، هذا كلام الراوي، أما على تل فهذه رواية أخرى. نعم. فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس. نعم، فيقال للمسلمين: ما يحبسكم وقد ذهب الناس مع معبوداتهم. وهذا يحتمل أن الذي يخاطبهم بذلك هو رب العالمين، كما هو ظاهر سياق رواية البخاري، قال: حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيقال: ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: فارقنا الناس وفي الدنيا على أفقر ما كنا إليهم. نعم. فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم اليوم، أي فارقنا الناس في معبوداتهم، فعبدنا غير ما يعبدون ولم نصاحبهم، ونحن اليوم أحوج إلى ربنا من أي يوم كان، أي أن اليوم نحن محتاجون إلى الله. وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا، يعني أنهم امتثلوا قول المنادي، قالوا: سمعنا من يقول ليلحق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا، نمتثل هذا الأمر، وليسوا ممن يعبد تلك الأوثان، فنحن ننتظر من عبدناه. وقد علموا أن الله عز وجل سيأتيهم، وهذا الابتلاء حتى يتبين ثباتهم وصدقهم، وأيضا دليل على ما سيكرمهم الله عز وجل به. ولذلك هذا دليل أيضا أن كل أمة تعرف يوم القيامة من عبدت فتتبعه، ودليل على تمييز المؤمنين في الآخرة كما تميزوا في الدنيا، فالمؤمنون في الدنيا متميزون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أخبار، أكثر من 20 خبر، أمر بشيء أو نهى عن شيء حتى يميز المسلم عن الكافر. وأعظم شيء تميز المسلم فيه عن الكافر العقيدة، ويظهر أمرها وأثرها يوم القيامة. نعم. قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم، وفي رواية فيقولون لا نشرك بالله شيئا. نعم، هذا الحديث، طبعا هذا الحديث والحديث الذي بعده لا سيما هذا المقطع الذي قرأه القارئ من المواطن التي كثر فيها اضطراب شراح الحديث، لأن كثيرا منهم على مذهب الأشاعرة وقد كثر اضطرابهم في هذه المسألة. هذا الحديث أولا أو هذا المقطع دليل على أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة، وسيأتي الكلام عليها، وقد دل القرآن ودلت السنة على مجيء الله عز وجل يوم القيامة. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا. فمجيء الله عز وجل يوم القيامة حق نثبته ونؤمن به على ظاهره على ما يليق بجلال الله وعظمته، ولا نتأوله ولا نخرجه عن مدلوله الذي دلت عليه الأدلة، وهذا المنقول عن سلف الأمة وأئمتها، ولم ينقل أن الصحابة والتابعين استشكلوا ذلك أو حرفوه أو تأولوه أو ردوه، وإنما تأوله وحرفه الجهمية ومن تأثر بهم، وزعموا أن إثبات مجيء الله عز وجل يلزم منه التشبيه والتجسيم، وحملوه على مجازات لا تصح. فطريقة أئمة الحديث إقرار النصوص على ما جاءت وإمرارها كما جاءت، أيضا الكف عن الكلام في كيفيات الصفات ونفي التمثيل والتحريف، ونعتقد أن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنه على ظاهره، وأنه لا مزيد على ما ذكره الله ورسوله، وأن نؤمن به على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أشكل علينا فهمه نرده إلى كتاب الله وسنة رسوله، ونقول آمنا به كل من عند ربنا. نعم. فيقول أنا ربكم، وفي رواية فيقولون لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا، فيقولون أنت ربنا فلا نكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينكم. نعم. قال فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، في هذا أيضا إثبات الصورة لله عز وجل، وقد استشكل ذلك جملة من الشراح، والصحيح أنه لا إشكال في ذلك، فنثبت الصورة لله عز وجل كما صحت بها الأحاديث، لكن على ما يليق بجلال الله وعظمته، والقول فيها كالقول في سائر الصفات، كالقول في السمع والبصر واليدين والقدم والمجيء وغيرها. ولكن سبب الاستيحاش من هذه الصفة وإثباتها لأنها لم ترد في القرآن، ونقول قد وردت في السنة وصحت بها الأخبار كما في حديث أبي سعيد وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة، فنثبت ما دل عليه هذا الحديث ولا نخوض في كيفيته، ونقول إن صفة الإتيان ثابتة لله كما تقدم، والصورة نثبتها لله على ما يليق بجلاله وعظمته، وقد ثبتت بها النصوص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم. من الذي قال هذا الكلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، وأيضا قال خلق الله آدم على صورته، وقال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. فلفظ الصورة في الحديث كسائر ما ورد من أدلة الصفات التي نثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته، لا تشبه صور المخلوقين، كما أن نقول لله يد لا تشبه يد المخلوقين، ولله أيضا قدم لا تشبه قدم المخلوق فيضع فيها قدمه، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبهذا يتبين أن الصورة كالصفات الأخرى، فأي صفة ثبت الوحي بها وجب إثباتها والإيمان بها من غير اعتقاد تشبيه. نعم. فيقول هل بينكم وبينه آية؟ هم قالوا نعوذ بالله منك، هذا جوابهم في المرة الأولى، لأنهم رأوا صفة ليست صفته التي عرفهم إياها في كتبه، أو رأوه فيها أول مرة. نعم، وفي هذه الألفاظ دليل على أنهم رأوه قبل هذا المجيء، قبل أن يأتيهم هذه المرة، فنثبت ذلك ولا حاجة أن نتأوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك، قال فيأتيهم في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فدل على أنهم رأوه قبل هذا. ومن تأوله من الشراح أنهم رأوه في صورة غير الصفة التي وصفتها الأنبياء، ما نحتاج هذا، رأوه قبل هذا، متى الله أعلم. قال غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، وفي رواية قال أدنى صورة من التي رأوه فيها أول مرة، وهذا حق نثبته، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر به. نعم، فيقولون نعوذ بالله منك، حتى إن بعض من لا يكاد أن ينقلب لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقولون هل بينكم وبينه آية تعرفون، فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن. نعم، فيكشف عن ساقه، هذا الكلام يعود إلى الله عز وجل، ففي هذا إثبات صفة الساق لله تعالى، وهذا الحديث دل على إثبات صفة الساق لله، وهي كسائر الصفات، نمرها كما جاءت ونقول ثبت بها النص، فنقول هي كسائر الصفات لا تكيف، ما تقول كيفيتها كذا وكذا، مثل الاستواء، مثل سائر الصفات، الكيف غير معقول، ولا نمثلها وإنما ولا نتأولها ولا نعطلها، وإنما نثبتها على ظاهرها. وهذا يفسر المراد بقول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وفي هذا إثبات صفة الساق لله عز وجل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. هذه الآية اختلف أئمة التفسير في المراد بها على قولين، منهم من قال يوم يكشف عن ساق أي عن شدة، وهذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس فسرها هنا مع إثبات صفة الساق في النصوص. والقول الثاني أن الساق هنا ما دل عليها هذا الحديث، فيكشف عن ساقه فيسجد له من كان يسجد لله عز وجل، وهذا من تفسير السنة بالقرآن، أو من تفسير السنة للقرآن، فنفسر القرآن بالسنة. نعم، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعا، فيذهب كيما يسجد فيعود غضبه طرقا واحدا. نعم، في هذا دليل على أن المنافقين يحشرون مع المؤمنين في العرصات في الظاهر كما كانوا معهم في الدنيا، ثم وقت الحقيقة والجد يتميزون، فإذا سجد المؤمنون لا يستطيع المنافقون أن يسجدوا، لأنهم كانوا يسجدون لله رياء وسمعة، ولا ينفع في ذلك الموقف إلا الصدق، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أما من كان يرائي يعذب، أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ذكر ثلاثة، من كان يرائي ما يستطيع يسجد، كذلك في الصراط يطفأ نور المنافقين ويستمر المؤمنون. نعم، ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال منحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، المؤمن عليها كالطرف وكالبرد وكالريح وكالجاويد الخيل والركاب. نعم، أشار هنا إلى إثبات الجسر، وأنه يؤتى به يوم القيامة بعد هذا الموقف فيضرب على متن جهنم، وأشار إلى عدد من الصفات للجسر الذي يضرب على متن جهنم، وهو حق نؤمن به كما نطقت به النصوص، وقد أجمع السلف على أن الجسر يضرب على متن جهنم ويمر عليه المؤمنون، ومن صفته أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وهو مظلم لا يستطيع الإنسان أن يتجاوزه إلا بنور، ولذلك تقسم الأنوار، وعليه خطاطيف تخطف الناس بأعمالهم، أي تخطفهم بسبب أعمالهم السيئة. وقال أكون أنا وأمتي أول من يجيز، كما في رواية أبي هريرة، ثم أشار إلى مرور الناس على الصراط وأنهم على حسب أعمالهم، منهم من سرعة مروره كلمح البصر، ومنهم كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل والركاب. وأشار إلى أن الناس المارين على الصراط ثلاث طوائف: الطائفة الأولى من يمر عليه ولا تصيبه الكلاليب، قال فناج مسلم. والناجي المسلم أقسام، منهم كلمح البصر، ومنهم كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يحبو حبوة، ومنهم من يزحف زحفة، على حسب إيمانهم وسرعة تصديقهم واتباعهم. ومنهم من يمر وتخدشه الكلاليب وتنهشه حسب ما عنده من المخالفات، وقد تقطع جلده لكنه ينجو، كما قال وناج مخدوش. ومنهم المكدوس في جهنم، وهو الذي يدفع في النار والعياذ بالله ويلقى فيها، كما في الرواية الأخرى الموبق بعمله، والرواية الأخرى المخردل ثم ينجو. نعم. فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم، حتى نمر آخرهم يسحب سحبا، فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار، وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم. جاء في رواية أبي هريرة ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، أي في هذا المحل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاث مواطن فلا يعرف أحد أحدا. ثم ذكر منها عند الصراط حتى ينظر أيجيزه أم لا، هل تعرفون أهليكم يوم القيامة، كما جاء في السنن. فلا يتكلم في هذا الموقف إلا الرسل لشدته، لا في كل العرصات، فقد جاءت الأحاديث أن في بعض العرصات يتكلم الناس ويخوض الناس بعضهم في بعض ويموج الناس بعضهم في بعض، لكن في هذا الموقف لا يتكلم إلا الرسل، وكلامهم اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. نعم. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. في هذا دليل على وفاء المؤمنين وحرصهم على إخوانهم الذين أوبقتهم الذنوب، وفيه إثبات الشفاعة لعصاة الموحدين، وفيه دليل على أن من يدخل النار من أهل التوحيد لا يخلد فيها، وأيضا فيه دليل على أثر الصحبة، قالوا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. نعم. وأيضا فيه دليل على أن الناس يشاهدون من يتساقطون في جهنم. فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. أن في هذا دليل على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، فمنهم من الإيمان في قلبه عظيم، ومنهم من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو خردلة أو غير ذلك. وفيه دليل على أن الإيمان لا ينفع إلا إذا كان بصدق، وهو ما كان في القلب، أما قول اللسان دون القلب فإنه لا ينفع، ولذلك قال اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار ذرة، أدنى مثقال ذرة من إيمان، إذن ما وقر في القلب. وفيه دليل على إثبات الشفاعة لعصاة الموحدين كما سيأتي بيانها. نعم. قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فقرأوني إن الله لا يغنم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها، فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار بقي الشفاعة. نعم. في هذا دليل على أن النبيين والملائكة والمؤمنين يشفعون يوم القيامة، وأن الشفاعات تتنوع وأنها درجات، وهذا لأهل الإيمان، أما الكفار فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. فيقول الجبار بقي الشفاعة فيقبض قطرة من النار. هذا فيه دليل على مزيد كرم الله وفضله، وأن الله يخرج من النار من ليس في قلوبهم من الخير ولا مثقال ذرة، لأنه قال مثقال ذرة من إيمان، وهم من لم تشملهم شفاعة الشافعين. فيبقى أناس ليسوا من أهل الشرك موحدين، لكن لا تشملهم شفاعة الشافعين، فتنالهم رحمة أرحم الراحمين، حتى لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. وقد اختلف العلماء في المراد بهؤلاء الذين يخرجهم الله عز وجل، والأظهر أنهم أقوام معهم أصل التوحيد لكن لم يكن عندهم خير وعمل صالح على زائد على ذلك. نعم. فيخرج أقواما قد انتفثوا، أي احترقت جلودهم حتى ظهر العظم، وهذا في من تشملهم القبضة. وأما من يخرجون بشفاعة المؤمنين فإن الله عز وجل يحرم صورهم على النار، ففرق بين هؤلاء وأولئك، لذلك قال فيعرفونهم في النار، تأكل النار إلا كل شيء إلا أثر السجود، هذا في من يخرجهم المؤمنون. أما من يخرجهم الله عز وجل برحمته دون شفاعة الشافعين فهؤلاء قد امتحشوا، أكلت النار حتى ما يعني حتى دارات وجوههم، حتى صورهم أكلتهم النار. فيلقون في نهر بأقوام الجنة يقال لهم ماء الحياة، فينبتون في حافتين كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة فيقولون. نعم، قال فيلقون في نهر بأفواه الجنة الحديث، ثم قال فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم، أي بعد هذا العذاب الذي نالهم والشواء الذي حصل لهم تصفى جلودهم وتجمل أجسامهم ويذهب عنهم أثر سفع النار، حتى يكون صفاؤهم كأنهم لؤلؤ، وتعلق في أعناقهم علامة يعرفون بها، يعرفهم أهل النار فيقولون هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، لكنهم ليسوا مشركين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هؤلاء ليسوا من أهل الشرك، لكن ليس عندهم عمل صالح ولا مثقال ذرة من إيمان. نعم. فيجعل في رقابهم خواتيم فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أناس يا رسول الله أن نرى ربنا يوم القيامة، قال أتضاربون في الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا يا رسول الله، قال أتضاربون في القمر ليلة الدبر ليس دونه سحاب، قالوا لا يا رسول الله، قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفنا، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، وفي رواية فيدعوهم فيدفعون، ويضرب رسل جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يدين، وفي رواية من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وبه كلاليب مثل شوك السعدان، أما رأيت شوك السعدان؟ قالوا لا، قالوا بلى يا رسول الله، قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو، حتى إذا فرض الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن أثر السجود هل هو الوجه أو جميع آثار السجود؟ من أهل العلم من قال إلا دارات وجوههم، يعني محل السجود فقط، ومنهم من قال يشمل كل ما يسجد عليه الإنسان في قوله أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: اليدين والرجلين والركبتين والوجه، وفضل الله واسع. نعم. فيخرجون المنقدر بالكشوف فيصب عليهم ماء يقال لهم ماء الحياة، فينبتون نبات الكبة في حميل السيل، ويبقى رجل منه مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد خشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار، فلا يزال يدعو الله فيقول لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار، ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني إلى باب الجنة، فيقول أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره، ويلك ابن آدم ما أغدرك، فلا يزال يدعو فيقول لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيعطي الله وفي رواية ما شاء من عمود ومواثيق ألا يسأله غيره فيقربه إلى باب الجنة، وفي رواية فإذا قام إلى باب الجنة فهقت له الجنة فرأى ما فيها من الحبرة والسرور، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول ربي أدخلني الجنة، ثم يقول أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم ما أهدرك، فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل له تمن من كذا فيتمنى، ثم يقال له تمن من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، فيقول له هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. وفي رواية قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد: إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. نعم، هذا أيضا دليل على عظيم فضل الله عز وجل وعلى عظيم الثواب الذي ينتظرهم، ينتظر المؤمنين. فإذا كان هذا آخر من يدخل الجنة وآخر من يدخل الجنة من المؤمنين، ويعطى ما تمناه حتى تنقطع به الأماني، ثم يعطى مثل الدنيا وعشرة أمثالها معها، فما بالكم بأعظمها؟ ولذا لما قال موسى يا رب أخبرني بأقل أهل الجنة منزلة، إلى أن قال يا رب إذا كان هذا أدنى أهل الجنة منزلة فما أعلاهم منزلة، قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. نعم، كثير مما في الحديث مر معنا في الحديث قبله. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا لباب الكبر على وجهه في جنة عدن. نعم، هذا أيضا دليل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. وأيضا فيه دليل على تفاوت منازل الجنة ودرجاتها، فبعضها أعلى من بعض حسا ومعنى، نعيما ومرتبة، فبعض الجنان من ذهب وبعضها من فضة وفيها ما هو من لؤلؤ، ويجوز أن يكون فيها ما هو أعلى من الذهب وأرفع، لأن الله عز وجل أخبر أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا الحديث في قوله جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنان الفردوس أربع: ثنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وثنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما. هذه الأحاديث لا تعارض قوله لبنة من ذهب ولبنة من فضة، الجمع بينها أن يقال حديث أبي موسى جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، يعني الأواني وما فيها من ذهب. يحتمل أن حديث أبي موسى في بيان صفة الأواني وما فيها، وأما حديث أبي هريرة في قوله لبنة من ذهب ولبنة من فضة ففي الكلام على الحائط، أي أن حيطان البناء لبنة من ذهب ولبنة من فضة، أما الأواني ونحوها فإنها كلها من ذهب في هاتين الجنتين. ويحتمل أن حديث أبي موسى مخصوص من عموم حديث أبي هريرة، فيكون أخبر عن بعض درجات الجنة، وأن بعضها فيها ما كلها من ذهب، البناء والأواني والسرر والأشجار وغيرها، نسأل الله الكريم من فضله. وهذا حقيقة حينما يتأمله الإنسان يكاد قلبه يطيش، لولا أن الإنسان يرجو ما عند الله عز وجل من الثواب، ويؤمل أن الذي أكرمه بالإيمان يحفظ عليه دينه وإيمانه، وحينما يطلع الإنسان على هذا النعيم العظيم ثم ينظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام بعد هاتين الجنتين وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، دليل يعلم أن في هذا دليل على أن جنة عدن من أعلى الجنان، وأن أهلها يكرمون بالنظر إلى الله أعظم من إكرام غيرهم، وفيه دليل على القرب والعلو والعظمة والسرور، وهذه الجنان معروضة الآن، فينبغي للمسلم أن ينافس ويجد ويحرص، وليعلم أن الإيمان توفيق من الله عز وجل فليأخذ بأسباب التوفيق، وإذا أكرمه الله بالإيمان فليعلم أن أهل الإيمان درجات فليسابق، ثم ليحرص قدر طاقته بل ليبذل كل ما يستطيع على أن يلقى الله وهو ثابت على الإيمان، لأن الخسارة هنا ليست كخسارات الدنيا كلها، والفوز هنا ليس كفوز الدنيا كلها، فبغمسة واحدة في هذه الجنان ينسى الإنسان كل بؤس ناله في هذه الدنيا، وبغمسة واحدة في النار ينسى العبد كل نعيم ذاقه في هذه الدنيا، فالنعيم الحقيقي أمام وليس في هذه الدنيا، والعذاب الحقيقي أمام وليس في هذه الدنيا، فعلى المؤمن أن يطلع على هذه الأوصاف العظيمة ويعلم أنها حق. ولذلك هذه من الأشياء التي يطلع عليها من يقرأ حديث الصحيحين، وإذا نور الله بصيرته وأحيا قلبه واطلع على هذه النصوص وهو موقن بها وعاش معها، ما قرأها مرة إلا وأحيت في قلبه شجرة الإيمان، وحركت في قلبه الجد والاجتهاد للظفر بهذا النعيم العظيم. ولذلك أحاديث إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وأحاديث ما يدور في القيامة وفي عرصات القيامة من الأمر العظيم، تجدد الإيمان في قلب الإنسان وتجعله يسابق وينافس ويحرص قدر طاقته على الثبات. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وآباءنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وطلابنا ومشايخنا وأحبابنا وجميع المسلمين من أهل الجنان. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك النعيم المقيم والسعادة الأبدية، اللهم حرم وجوهنا على النار واغفر لنا ووالدينا والمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حقيقة الحديث أعلم أني مقصر فيها، لكن أحيانا قراءة هذه الأحاديث كافي، والكلام فيها من النبي عليه الصلاة والسلام كلام بليغ، ومهما قلبها الإنسان يستطيع أن يستخرج منها فوائد، لكني أحببت أن أعلق على ما كان لصيقا بمسائل الباب، والباقي واضح لمن تصوره، نسأل الله الكريم من فضله، وصلى الله وسلم عليه.